الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجامع النهضة ولوح الدارين، آمين. قال في تفسير صفة العزة لله عز وجل، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارع رحمه الله تعالى: أما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه الآية نزلت في شان عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فإنه كان في بعض الغزوات جمع المنافقين معه وأقسم قسما أنه ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه من المدينة، ووصفهم بالذلة وأنه هو الأعز. قال بعض المؤرخين: لما نزلت هذه الآية جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه ويقتل أبوه. في هذه الكلمة التي قالها والذي وصف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهم الأذلة وأنه هو الأعز، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال سبقته ورحمته التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه يظهر ذلك. ولكن عبد الله ابنه سبق الجيش بعد انتهاء الغزوة ووقف على باب المدينة مسلطا سيفه، حتى إذا دخلوا وجاء أبوه فقال: قف، والله لا تدخل المدينة حتى تعترف من الأعز ومن الأذل، وإلا والله لا أبيدن رأسك عن جسدك الآن. إنه هو كان يقول إنه هو الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، فقال له: الآن والله لا تدخل المدينة حتى تعترف من الأعز ومن الأذل. فاعترف الأبعد أنه الأذل هو ومن كان معه على شاكلته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وهو من آمان ومن كان من الصحابة معه. فسل سيفه وجعله على رأسه وقال له: ادخل صاغرا تحت معزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت بسببه. قال: وكان بعض في بعض الغزوات قد أقسم بن أبي ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكان قال: يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فوقف له ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه سالا سيفه حتى اعترف بذلته وذلة من معهم، واعترف بعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال الشارح رحمه الله: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه وتعالى كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يعني من قال هذه الكلمة وكان مؤمنا بها وعاملا بمقتضاها وملتزما لشروطها فمات وهو كذلك، فإنه وإن دخل النار بسبب بعض ذنوبه وسبب بعض أعماله فإنه لا يخرج في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يخرجه، ولا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله. وأخبر سبحانه وتعالى عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله أن يجعلنا من عباد الله المخلصين الذين لا يستطيع الشيطان أن يغويهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتي ولكن لا غنى لي عن بركتي. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به من وجع أنه قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا عام لكل الأمة المحمدية، فإذا ما أصاب الإنسان مرض أو وجع في جسمه فليضع يده على موضع الألم ويدعو بهذا الدعاء 7 مرات وينفذ فإن الله يشفيه. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ 7 مرات يضع يده على موضع الألم ويدعو بهذا الدعاء يحسن الشفاء بإذن الله عز وجل، لأن الإنسان استعاذ بالله الذي لا يستعاذ بالسواه. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهرة من عز يعز بضم العين في المضارعة، في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بعزة الله عز وجل كما جاء في محكم كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى أما معنى قوله تعالى تبارك اسم ربك، قال هي من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة، سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام قال صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، يعني سواء كان هذا أو هذا ثابت عليه. إما والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، يعني لا يسره بما لا يليق به، والإكرام الذي يكرم عباده الصالحين في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين النفي في باب الصفات، فقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال هذه الآية تضمنت جملة من صفات السلوب وهي النفي السمي، نفي السمي يعني أن يكون لله سبحانه سمي من خلقه، والكفؤ أن يكون له كفؤا، والند أن يكون له ندا، والشريك والولي، وهذا كله في معنى واحد من دل وحاج. كما تضمنت بعض الصفات إثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك، هذه كلها صفات من صفات الله عز وجل نؤمن بها، ونؤمن بها كما جاءت دون أن نتعرض لتأويل أو تعطيل أو تكييف، مع اعتقاد أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال السارح: وأما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال ساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها. قال: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا يوجد له سميا، أي لا تعلم له سميا ولا يوجد له. وأما قوله في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، قال: في المراد بالكفء المكافي يعني المساوي، هل تعلم له مساويا؟ لا. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه وتعالى النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها، يعني من كان يريد زيادة والتوضيح أكثر فليرجع إلى تفسير السورة كاملا. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، سورة البقرة، الأنداد قال جمع ند، ومعناه كما قيل النظير والمساوي أو المناوي، كل ذلك منفي. ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه وينافئه ونفي ما يضاد وينافئه. كل هذه الصفات يجب علينا الإيمان بها كما وردت. وقوله تعالى وجملة أنتم تعلمون، قال وقد حالا من الولو في تجعلون، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتم هذه في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، يعني ما تخلق شيء ولا توجد شيء، فكيف يذهب الإنسان في عقله إلى مساواة من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق بمساوات الخالق الرازق الباري؟ قال لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وفي الحقيقة ما يصدر هذا إلا من إنسان أفقده الله عقله أو منفعة عقله، يكون عند عقل لهذا ينظر الإنسان إلى ما هم عليه الآن الكفرة من العلوم ومن الحكم ومن الاختراعات، لكن لما ما أراد الله لهم الهداية ولا أراد الله لهم السعادة صرفهم عن التفكر في حق الله عز وجل، وجعلهم يتفكرون في حق المخلوقين فقط. وإلا هذه الاختراعات، هذه القنابل، هذه الصواريخ، هذه الدبابات، هذه الأشياء كلها اخترعوها الله سبحانه وتعالى وجههم إليها فاخترعوها، ولما لم يكن الله يشاء لهم الهداية والتوفيق صرفهم من أن يفكروا في حق الخالق الذي خلقهم ورزقهم وعلمهم هذه الأشياء التي أوجدوها لفناء العالم. لكن لهم عقول كما أخبر الله تعالى لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال الشارح رحمه الله: إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة، تسجدون وتركعون وتتوجهون وتتوسلون وتستغيثون، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، لأنهم لا يملكون ذلك لأنفسهم، ومن لم يملك شيئا لا يستطيع أن يعطيه أحد، لأن الإنسان لا يعطي أحد إلا شيئا يملكه ويستطيع عليه، فإذا كان لا يملكه ولا يستطيع عليه فكيف تسألون؟ لو أن إنسانا من أحوال الحياة في الدنيا لا يستطيع، تذهب إلى إنسان فقير فتطلب منه 1,000 أو 100,000، أنت مجنون؟ إنسان ما عنده قيمة ثوب يلبسه ويروح تطلب منه 1,000 ريال 100,000 ريال، ماذا يكون لك؟ فهؤلاء عقولهم هكذا يذهبون إلى من لا يملك ولا ينفع ولا يضر فيطلبون منه ما لا يستطيع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تحبونهم كحب الله. قال هذا إخبار من الله تعالى عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، حيث يجعلونها مساوية له في الحب، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، المؤمنين أشد حبا لله عز وجل من حب المشركين لآلهتهم. قال: فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار الأندادين. وأما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبر تكبيرا، قال: فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، وهو أن الحمد هو الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه وتعالى عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه وتعالى لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة أو من أجل حاجة. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين، فإنهم وصفوه للصاحبة والولد والزوج، وهذه كلها إثاث مردودة عليهم، قد رد الله سبحانه وتعالى بقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالتسبيح هو التنزيه، إذا قال إنسان سبحان الله معنى أنزه الله عن كل ما وصفه به الكفار والمشركون وعما يليق به سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله معنى هذا. فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد الله وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة، في دليل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل ما في الدنيا لا من شجر وحجر وإنس وجن وطير وسبع وهواء إلا يسبح الحمد لله. لكن نحن لا نبقى تسبيحهم. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، يعني هل هو بلسان حالها أو بلسان مقالها أنها تنطق نطقا أو لسان الحال. قال وعندي أن الثانية أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا، يعني بلغة لا تفهمونها وبكلام لا تعرفونه، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال يعني ولم يكن بلسان المقال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال الله تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا له الريح سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشي والإشراق والطيرة محشورة كل له أواب. هذا دليل على أنها تنطق ولكن بلسان لا نفهمها وبلغة لا نعرفها، أما الله سبحانه وتعالى فكان هو العالم بكل شيء، فيجب علينا أن نؤمن بهذا كله إيمانا مطلقا ونوقن أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا داود عليه الصلاة والسلام الجبال كان يسبحنا معه بالعشي والإشراق يعني في المساء والصباح في الليل والنهار، والطيرة محجورة له كل له أواب، من الطير والشجر والجبال والدواب وكل المخلوقات أواب لله سبحانه وتعالى. ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم عليه الشجر ويستلم عليه الحجر، وكان الجمال يأتي فيشتكي إليه، يأتي الجمل ويشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يستغرب الإنسان شيء، لأن الشيء إذا أعيد إلى قدرة الله عز وجل وجب علينا الإيمان به، لأن قدرة الله صالحة بكل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا وإياكم من العباد الصالحين. ثم قال صفة التبارك لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.